علينا ودي المشتاق فحال الله من أرض نبينا الهادي نروي أحلى الحكايات الشاعر هل علينا ودي المشتاق فحال من أرض نبينا الهادي نروي أحلى الحكايات بشاي الله اصبحوا فرحان الله هل بتاع الدنيا بشاي الله اصبحوا فرحان الله نجوم السما بتغني الله يوم البدر ما بان الله عليك من السما نازلة بتهني بني الإنسان الله قل بمنادي الهادي عالدنيا سلام وأمان شاير هل علينا ودي المشتاق فحال فحال من أرض نبينا الهادي نروي أحلى الحكايات صلي في كل اوان عليك يا نبينا وامد الله ويا الاخوان الله عليك يا نبينا وامد الله ويا الاخوان الله عليك يا نبينا وامد الله ويا الاخوان الله تشرح صدري صلاتك تشرح صدري صلاتك تشرح صدري وتزيد القلب أمان وتشارك اللي علينا ودي المستنقع الله من أرض نبينا الهادي نروي حتى الوحوش هزغت مولد حبيب الله حبيب الله عظيم الجاه حتى الوحوش هزها مولد رسول الله وضعت غلامها اليتيم اللي ما شافش أبويا حاضرين صلوا عليه من بعد أشهر بحمله كان توفى أبويا عاشقين النبي صلوا عليه أخذوه ألبسوه لجد عبد المطلب أعطوه أخذوه ألبسوه لجد عبد المطلب ودوه ضموه وطافي على الكعبة وقال سم تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887-806 محمد صلوا عليه وصلي عليه ومن عين العنا راعوا وملائكة نزلت تبارك مولد العدنان الله أكبر الله الله أكبر ظهر شمس الهدى حي وتوالت بشرى الغوات بأن قد ولد المصطفى وحق